إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أحاول في هذه الخطبة أن أدندن حول موضوع خطير، موضوع وراه موضوع الساعة، إنه خطورة الفتن، خطورة الفتن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعكس، ثم قال يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني أن الإنسان وصل إلى درجة من السفه أنه يبيع رأس ماله، يبيع عصمة أمره. بماذا؟ بشيء زائل تافه. والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث كما ذكرت بيّن خطورة هذا الأمر، وأن المسلم ينبغي أن يتيقظ مستعينا بالله عارفا لحقائق الأمور حتى لا يقع في الفخ، لأن الدين الذي أكرمك الله به هو عصمة أمرك وكل شيء بالنسبة لك، وهناك أيادي تعمل لأجل ماذا؟ لأجل أن يبعد المسلمين عن دينهم، وبالتالي يكون لقمة سائغة. ألم يقل ربنا جل وعلا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا؟ ولا يزالون، ما حدد الجهة؟ جهات، لا خص انت المفاهيم، خص تختلط، خص يكون عندك. شوف دابا الآن اللي تيرجع مثلا لهذا الشيء اللي تيعلقوا به الناس دابا على الأحداث، يتبين له آش المسائل اللي كانت محسومة من ثوابت أصبح فيها الأخذ والرد، وأصبحت مجالا للكلام. يا ترى ما الذي تغير؟ ما الذي تغير؟ واش القرآن تعنى هو للتغيير؟ والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تغيرت؟ كلا، إنها المفاهيم. إنه يا معاشر المسلمين والمسلمات، البعد عن كلام رب العزة والجلال، البعد عن القرآن، البعد عن السنة، كل شيء ولا بغيت يتكلم من غير خطام ولا زمام، الكل يتكلم ولكن مع الأسف ما القائد؟ القائد هو العاطفة، القائد هو العاطفة. لذلك الناس تعمل في الخفاء لأجل أش تغيير الثوابت، تغيير ثوابت. ومالو التورا كان تيدير ورحمة الله واسعة، وتتولي تدخل في متاهات ولا يزالون يقاتلونكم حتى الغاية شناهي يردوكم عن دينكم. تتولي عندك أشهادي ما كاين مشكل وزيد تادي إلى غير ذلك. والعصمة الواقية من هذه الفتن والرجوع إلى كلام الله. والذين يمسكون بالكتاب لا بد يا معاشر المسلمين حتى نتجنب هذه الفتن ونعصم منها ولا نفقد رأس مالنا اللي هو الدين تاعنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب الله ألا يجعل عاش مصيبته في دينه، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب صلاح الدين قبل صلاح الدنيا لأنه هو الأساس. لا بد يا معاشر المسلمين أن نرجع يكون عندنا عاش مصاحبة تامة لكلام الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة أختار لإخواني سورة فيها هذه المعاني، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها مرة كل أسبوع. إنها سورة الكهف. سورة الكهف، ألم يرشدنا نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم إلى قراءتها مرة كل أسبوع؟ فيا ترى القارئون لهذه السورة أشنا هو الزاد التي يخرجوا به؟ الزاد الإيماني. أشنا هو التصور التي يخرجوا به؟ واش تقرأ سورة الكهف وخلاص كنت كما هو جاب ذاك الدنيا، مفتون بالدنيا، مفتون بالمال، مفتون بالجاه، مفتون بكذا، إبليس لا زال يغويك؟ لا لا، الحمد لله مواظب على ديك السنة. وبعدين لا، قراءة سورة الكهف من شأنها أن تعطيك المنهج الحق لأجل أن تتعامل مع الحياة بحذر. عندك وعندايا وعندنا جميعا راه الكيتا نقولوا احنا الفلطة بالكبوت. دابا ولينا في زمان يقدر الإنسان تيبان لك هو من الصالحين، واحد شوياش 180 درجة، البحث يقول صفر ولا يقول خضر. كلنا معرضون لهذا الأمر. لذلك الإنسان محتاج لاش؟ محتاج أنه أن يتيقظ وأن يعي ويعرف الأمور على حقائقها. هذه الصورة اللي هي صورة الكهف، إنسان إلا قرأها بتمعن وبتروي فإن الله تبارك وتعالى يعصمه من الفتن ويعطيه من الخير ما لا يمكن تصوره. هذه الصورة فقط. طيب أجي ندير واحد الإطلالة فضائل هذه الصورة، فضائل هذه الصورة باش يتبين هذا الأمر. لأن احنا ملي تنجيو مثلا تلقاو مثلا فضل صورة الفرقان، فضل صورة ياسين، تيخص المسلم يوقف واحد دقيقة لأجل أن يعي هذه المعاني والدلالات. لذلك شرعنا محكم، ولكن باش ماشي بالعاطفة، ماشي بالإنسان تيولي تيتعامل مع النصوص بواحد الصورة اللي هي عادية جوفة. تنجي تنصلي الحمد لله مواظب على الصف الأول، تنقرأ القرآن، ختمت عشرات الختمات. لا، أشنا هي النتيجة؟ أشنا هي النتيجة؟ أصلحك الله. إلى الإنسان تلقى راسو تيختم ختمات ومحافظ على الصف الأول ومحافظ على الصيام الاثنين والخميس، وباقي الهوى هو اللي تيقوده غير يعود النظر في راسو. معنى الهوى ما يقدش يصبر لشي مسيلات اللي فيهم وهلم جرى، وهذه شي بس ما كاين ما فيها ولير إلى آخره. لا لا، تيخص التحول الجذري، تيخص التفاعل. إلا ما كان التفاعل ما كاين شيء. إذن مش نشوفه النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ذكره في فضل هذه الصورة حتى إن شاء الله أربطوه مع الموضوع اللي احنا بصدده اللي هو خطورة الفتن وكيف أقي نفسي من هذا الأمر. إلا جيت بتشوف هذه صورة الكهف تجدها تنتظم أو دلالتها ولا الهداية على ثلاثة الحويج، وقد يكون أكثر من ذلك. المسألة الأولى أن سورة الكهف فيها الوقاية والعصمة من الفتن التي تهدد العباد رجالهم ونساءهم. كيفاش العصمة؟ يعني تتغلفك ذاك الكهف اللي هو ملاذ ملجأ اللي هو حماية سيلا دخل الكهف وسد عليه ها تيكوناش تيكون في أمن وأمان. كذلك هذه الصورة من شأنها يا عبد الله ومن شأنها يا أمة الله أن تعطيك وتعطيك الحصانة. الدنيا ما تتغرنيش، ما غاديش اش نبيع مبدئيا انا مقابلاش عرض من الدنيا. علاش؟ في لقيت انا هذا الشيء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. اسمع، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل شيء هذا الشيء تشوف غادي يمشي منو حتى حاجة، وانت ملي تمشي اش غادي تدي معاك؟ شي اللي بغيتي ودي اللي بغيتي وكسب اللي بغيتي وكون اللي بغيتي باش بيتخرج منها بالسلام والعافية. والو، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إذا نادي واحد صرفقة تتخليك تحط رجلك في المسار الصحيح، فين غادي أنا؟ الصباح الخدمة، في العشية الخدمة، في الليل الخدمة، خدمة الخدمة. لا لا جمع راسك، أنت ما خلقت للخدمة، الخدمة غير يستعان بها على الطاعة، وإلا فأصل وجودك عمارة الكون بالعبدية لا غير. إذن إنا جعلنا ما عدتكاش تدفق. إذن قلناش فهي عصمة من الفتن. الفتن بحلاش، قد تكون فتنة في الدين، قد تكون فتنة في المال، قد تكون فتنة في الأولاد، قد تكون فتنة في الصحبة، قد تكون فتنة في العلم. ترج الخيار، حافظ لكتاب الله يشار إليك بالبنان، وتيجي إبليس وتينشبك. قد تكون فتنة باش في السلطة، أنت صاحب عمل رب عمل ولا كذاش، ابتلك الله بناس اللي هم تحت، هل ستحسن التصرف أو لا؟ فتن فتن فتن. إذن هذه الصورة اللي هي صورة الكهف، إلا دخلتها كأنك دخلتي وحميتي نفسكاش من هذه الفتن. ولذلك ورد في فضلها الحماية، الحماية والوقاية، ورد في فضلها أن من قرأ أو من حفظ العشر الأول من سورة الكهف عصم من الدجال. والدجال جت معه جميع الفتن، العقدية والمادية والعلمية، كل شيء جابه هو. ولذلك اللي قرأ عشرة الآيات الأول آخر كلمة أش رشدا وتعطيك هذا المعنى، الله يعصمك من الدجال. وإذا عصمت من الدجال اللي هو أعظم فتنة تنتظر البشرية، نسأل الله أن يسلم، عصمك الله فيما هو دون ذلك. إذا الأمر الأول أش العصمة من الفتن، العصمة من الفتن. أنت غادي تتخاف، اللي عنده العقل دروك تيخاف، واللي ما عنده العقل لا متبع تيلعب مره بالحنش مره بهادي مره بهادي، الانسان كاع ما كاين في هذا العالم. واللي عنده واحد الدره من العقل وتيحب دينه وتيخاف على معتقده تيحس بانه اش مهدد في كل آن وفي كل لحظه، ممكن يخليهاش وممكن يخلي دينه. وكم وكم وكم من النماذج، نرجو الله تثبيتها للجميع. اذا جمع معايا راسك، هاد الصوره اش بدخلك لاش بدخلك لواحد المكان اللي هو امين. طيب، هل أمن وهل وقاية؟ المسألة الثانية اللي مشأنا أن هذه الصورة تحققها لك السكينة والطمأنينة التي فقدها كثير من المسلمين الآن. عندكم تصحوا بأن الماديات والجاه وكذا هو الذي يسبب الطمأنينة والسكينة والراحة؟ كلا ثم ألف كلا. الذي يسبب السكن والأمن والأمان كلام رب العزة والجلال، لأن هذا القليب هذا اللي أعطاك الله تبارك وتعالى لا يطمئن إلا لشيء واحد، لا يطمئن إلا لشيء واحد. كسب قاع الدنيا كلها ما عاد يدي منها والو، ولكن إذا كنت من أهل القرآن من أهل الله فإنك ترزق السكينة اللي باستطاعتك أنك تواصل بها الطريق إلى الله. إحنا دابا دروك راه غاديين فين غاديين؟ فملاقيه غدا بيتلاقى مع الله تبارك وتعالى. شبي تقول؟ إذن خصكاش أول حاجة خصك داك الوقاية والحماية راه يهضرنا عليها. الأمر الثاني خصك أنت تاش في هذا الطريق تكون آش تكون ساكن، تكون مطمئن، ماشي مخلوع، ماشي حازن وخايف وتترقب. لا، إذن الذي من شأنه أن يرزقك السكينة هو كلام رب العزة والجل. ولذلك ورد في فضل سورة الكهف أن سيدنا كما في حديث البراء أن سيدنا أسيد بن حضير كان يقرأ هذه السورة اللي هي سورة الكهف، فبدأت تنزل واحد الغمامة فنفرت ذابته، الحصان تاعو بدأت تنفر تضرب برجليها وكذا، وكان واحد الوليد تاعو حدا فخاف عليه فسكت ثم ارتفعت هذه الغمامة، فحكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة تنزلت لقراءتك. تلك هذه السورة، تلك السكينة تنزلت لقراءتك، يعني هذه السورة بإمكانها أن تحولك من الجزع والفزع إلى السكون والطمأنينة، لأن الإنسان بطبعه عاش هكا داير، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عنده أش الغليان للداخل، هذا الغليان باش تيطفيه ها بكلام رب العزة والجلال. ومن هذا الكلام سورة الكهف، طيب أشنا هي الإشارات اللي تأش اللي تقدر تثبت الإنسان ترزقه السكينة من خلال سورة الكهف؟ من خلال سورة الكهف كاين بزاف، أولها كلام الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، بغيتي السكينة ها كن عبدا لله، لا تكن عبدا للدرهم، لا تكن عبدا للدينار، فإن عباد الدراهم والدنانير تعساء تعساء. هذا المشكل، هذا المشكل، هذا المشكل. لا، العبودية الله تبارك وتعالى ترزق ذاك الغنى القلبي اللي هو أهم شيء. الحمد لله الذي أنزل على عبده ثم قال الكتاب، فهو مصدر الأمن وهو مصدر الخير وهو مصدر كل شرف. إذا الكتاب، الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إلا تفوتي على كلام رب العزة والجلال مشيتي ضعتي ضعتي. لذلك هذا الكتاب كي قلت لك كفيل أنه تعطيك الحقائق، ما عندك تجرر الدنيا وإنا لجاعلنا ما عليها صعيدا جرزا، عندك تجرر المال ويدفعك للطغيان، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، عندك يغرك علمك، عندك يغرك جاهك، عندك يغرك إبليس اللي هو المحرك لهذه الفتن. شكون اللي تيوقدني أنا من هذا الشيء؟ سورة الكهف، سورة الكهف. إذا أنت نولي آش ديك النظرة اللي هي تاعت الواقع اللي لابسانا تنحيدها وتندير نظارة قرآنية، نظارة قرآنية، والناس كلهم دايرين نظارة في هذا الاتجاه. لا لا لا، لا عليك بالناس، لا عليك، الذي يقودك، الذي يقودك هو كلام ربك. في هذا الزمن اللي احنا دابا الان لا تدافع في الناس، لا تدافع في القيل والقال، رعاع ما عندهم حتى شي قود، غدا احمر صفر خضر، لا، اللي عندك هو كلام رب العزة والجلال، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا اسمع أنت الآن غادي عند الله تبارك وتعالى، محتاج للحماية، محتاج للوقاية، محتاج لاش للسكينة باش توصل للسكينة. هذا كله في سورة الكهف، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى العنصر الثالث في هذه السورة. فالله أسأل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذا العنصر الثالث اللي ورداش في فضل هذه الصورة قلنا الوقاية وقلنا السكينة، العنصر الثالث وهو أهم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو في ليلتها أضاء له من النور ما بين الجمعتين. أضاء له من النور، القرآن كله نور. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، كلام الله كله نور. وهذه الصورة وصفت بأنها إيش؟ تعطيك النور الذي يستضاء به. ولذلك يقول أهل العلم بأنه إيش؟ ما كاينش شي حاجة شبه الله تبارك وتعالى بها كلام من المحسوسات إلا النور، إلا النور. ولذلك النور هو مصدر إيش؟ الأمان. البلاصة اللي تتكون منورة تتكون إيش؟ مصدر أمان. إذا أنت بقراءتك لهذه الصورة تتولي تعرف الحقائق، لأن هذه الصورة عرضت إيش؟ أربعة الفتن عظام، أولها فتنة الدين من خلال إيش؟ أصحاب الكهف. ثانيها فتنة المال. ثالثها فتنة العلم. رابعها فتنة السلطة. والمحرك لهذه الفتن هو إيش؟ هو إبليس اللعين. إذا أنت تولي إيش؟ تطعتك إيش؟ البيل في يدك. ما يستضاء به حفرة ترغ عليها، طريق مقدة نمشي كاع 200 ما عنديش المشكل، ما مقداش تنقص. يعني عندك صمام الأمان. الناس اللي بعاد على كلام الله تبارك وتعالى كيف يواصلون أو سيواصلون الطريق إلى الله؟ عندك تسحب دابا الآن هذه الجهود التي تبذل للصد عن كتاب الله أنها إيش؟ أنها سهلة؟ لا، هم يعون تمام الوعي أن عز الأمة الإسلامية في القرآن وخراب الأمة الإسلامية في أنك تبعد الناس عن القرآن. وشوف شوف دابا الناس اللي تلقى قريب من القرآن تلقى قريب من الخير، تلقى قلبه رطب، تلقى إيش تيجي المزيان. اللي بعيد عن القرآن عنده بحال حق وبحال مطح، ما عندهش هو المشكلة. لذلك الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها حقيقة وينفقونها ولا زال ينفقون، لكن ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إذن احنا دابا الآن ما عليناش بزيد ولا بعمر، عليا بنفسي نشوف أنا كيفاش كيف نحاول نتولد من جديد باش متابعة هذا الخبر. لا لا لا، أرجع أول كلام الله تبارك وتعالى، عيش مع كلام رب العزة والجلال، ارتشف من دلالاته وهداياته، واحذر من قطاع الطريق، لأن هذاك الضوء هو اللي تيبين لك اللي بيدي منك الوقت. تتعجب ناس يحسبون على الخير لكنه أبعد ما يكون عن القرآن. من متى ما قريت القرآن؟ تلقى لسان بالأسبوع بالأسبوعين والتيلة قرأ، أش اللي قرأ؟ ما الذي قرأ؟ وما الذي استفاد؟ وشنا هي النتيجة باش خرج؟ لا شيء، لا شيء. تلقى الإنسان في حرفته تيكون هو كذا كذا، ما حدو تيزيد هو تيفلس. تلقاه في شي اتجاه آخر كذلك، في العشية انتهاك المحرمات، وبعدين. إذا القضية شنا هي؟ القضية كاين الخلل. إذا فنحتاج يا معاشر المسلمين أن نحصن أنفسنا، نحتاج أن يكون لدينا نور نتبصر به، نور أشتيه دينا، نور أشتيه داول دخل تعنا، نور نعرف بأش قطاع الطريق. لذلك هذه الصورة هي كفيلة بتحقيق هذه الأهداف السامية، تحميك، تعطيك أش السكينة بأن تواصل الطريق، ثم تعطيك النور. وهذا أش إلى إلى إلى إلى تبعته تلقى أول صورة شنو هي؟ صورة الفاتحة، فيها أعظم مطلب شنو هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. أعظم مطلب هو طلب الهداية، أنك تغتم غادي في الطريق، غادي في الطريق بطمأنينة. طيب هذه الهداية آخر صورة شنو هي؟ المعوذتين، فيها طلب إيش؟ طلب للوقاية، طلبوا لي الوقاية لأنه أشي إبليس ما غادي يخليك، إبليس وأعوانه ما غادي يخليك، وعرب أن الفتن كل يوم بتلبس جلابة وكل يوم بتلبساش تياب وكل يوم بتعطاها رونق إلى غير ذلك. الناس ما تتلعبش، فسينفقونها ولا يزالون، فعل المضارع الذي يفيد التجدد. أنت لا عليك، اعتصم بكتاب الله وارتشف من هداياته ومن دلالته. وربما نقف مع القصة الأولى والثانية لنعطي النموذج ونعطي آش كيف الإنسان يستفيد من هذه الهداية ومن هذه الدلالات. الله أسأل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه. وبارك اللهم في ولي عهد المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.